والشهداء عند ربهم تفسير مجاهد يشهدون على أنفسهم بالإيمان بالله. طيب خلينا هنا في قوله في تفسيره ليه والشهداء عند ربهم قال يشهدون على أنفسهم بالإيمان بالله، ما إعراب الشهداء؟ أنا بقول إعراب ده مش عشان ناخد، عشان فهم المعنى وهو يترتب عليه حاجات. بتقوله مبتدأ تمشي معطوف على الصديقون، ليه لا؟ ليه لا؟ المعنى اللي هو بيذكره بيقول يشهدون على أنفسهم بالإيمان بالله تمشي، والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء وعند ربهم لهم أجرهم ونورهم. هؤلاء وصفهم بأنهم صديقون وأنهم شهداء عند ربهم يشهدون على أنفسهم بالإيمان. على هذا المعنى الذي ذكره، على هذا المعنى الذي ذكره ممكن تبقى معطوفة عادي، ممكن تبقى معطوفة عادي وممكن تبقى مبتدأ، يعني يستقيم الاثنين. أما إن فسر الشهداء بالشهداء اللي هم الشهداء في سبيل الله فهتبقى مبتدأ، مش ممكن ما تستقيمش كعطف. والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون والشهداء اللي هم شهداء في سبيل الله في شهداء المعركة مثلا، لا ممكن ما يستقيمش الكلام، الكلام جديد بقى. لكن على المعنى الذي ذكره هنا، على المعنى الذي ذكره هنا يشهدون على أنفسهم بالإيمان تمشي كده وكده وتمشي كده وكده. يعني إذا كان على هذا المعنى، عارفين وقف التعانق، وقف التعانق اللي بيبقى لا ريب فيه هدى المتقين، وقف التعانق أو ده، وطبعا المواطن اللي بيتقال فيها وقف تعانق وفكرة أنه يقف على واحد وما يقفش على الثاني بس ينفع يقف على موطنين وبيبقى معاني مختلفة. يعني إن سوغ وقف التعانق مثلا في مثل لا ريب فيه هدى المتقين، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى المتقين، أو ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى المتقين، هنا أصلا ينفع يبقى موطن تعانق. العلامة الأولانية التعانق ثلاث نقط فوق بعض وثلاث نقط فوق بعض، رسمتها يعني بيعملوها كده في المصحف في الضبط عندنا، يبقى أولئك هم الصديقون، ده هنا الموطن الأولاني وعند ربهم الموطن الثاني. يعني والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. يبقى ده هنا الشهداء أكيد هتبقى الشهداء على المعنى الذي ذكره يشهدون على أنفسهم بالإيمان. طيب والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. الشهداء عند ربهم ممكن تكون محتملة المعنيين في الشهادة حسب المعنى، هيأثر طبعا في الإعراب ويأثر في الوقف. طيب لذلك القارئ ما يتعجلش، خصوصا لما يكون أصلا هو أصلا له عناية أصلا بدراسة قبل كده بيدرس تفسير وبيقرأ، ما يتعجل. تفسير مجاهد يشهدون على أنفسهم بالإيمان بالله وأفلت الكتاب. يعني إحنا خدنا قال إيه هو في الشهداء عند ربهم، قال الشهيد في المعركة. طبعا إحنا كنا بنقرأ إيه، ما هو الشهيد يشهد على نفسه بالإيمان، لا دي حاجة تانية، هو هنا بيقول حاجة تانية. طيب قوله تعالى اعلموا أنما الحياة الدنيا لاعب وله، يقول أي إنما أهل الدنيا أهل لاعب وله، يعني المشركين. كمثل غيث مطر أعجب الكفار نباته، يعني ما أنبتت الأرض من ذلك المطر، ثم يهيج ذلك النبات فتراه مصفرا ثم يكون حطاما كقوله هشيما تذرو الرياح. قال محمد لم يفسر يحيى معنى الكفار أعجب الكفار، ورأيت في كتاب غيري أنهم الزراع يقال للزارع كافر، لأنه إذا ألقى البذر في الأرض كثره أي غطاه. وقيل قد يحتمل أن يكون أراد الكفار بالله وهم أشد إعجابا بزينة الدنيا من المؤمنين، والله أعلم بما أراد. هذا الموطن من الموطن اللي هو بيتقال فيه إن هنا الكفار بمعنى الزراع عند من يقول بذلك. وقوله ثم يهيج فتراه مصفرا، أن يأخذ في الجفاف فتبتدئ به الصفرة، ثم يكون حطاما أي متحطما متكسرا ذاهبا. وقوله وفي الآخرة عذاب شديد للكافرين ومغفرة من الله ورضوان للمؤمنين، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور يغتر بها أهلها، سابقوا أي بالأعمال إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض